لا لا لا ببلع ملبية. نعم خطأ. نعم نعم نعم. إذا كان الصابون طيب. نعم. إذا كان الصابون طيب. لا لا إذا كان الصابون طيب ممنوع. الصابون ما في طيب. نعم. الصابون هذا يسمى ممسك يعني لا لا ليس طيبا، لكن إذا ترك باب الاحتياط طيب، وإلا ما يعتبر طيب يعني، لكن تركه أولى من باب الاحتياط. نعم نعم نعم. لا لا هذا بعيد، قد يوجد غيره، لكن كفنه في ثوبيه يعني الذي أحرم فيهما، ولهذا قال لا تخمر رأسه لأنه باقي على إحرامه، كما أنه أحرم في ثوبين يكفن في ثوبين يبقى على حاله. نعم. باب الكفن في القميص. هذا هو الأفضل، حتى ولو وجد ثوب ثالث الأفضل لا يزال على ثوبين محرم. نعم. باب الكفن في القميص الذي يكف أو يعني هذا خاص المحرم، المحرم يكون فيه لفافتين الإزار والرداء الذي مات فيهم، أما غير المحرم فالأفضل ثلاث لفائف، كما أن المحرم لا يغطى رأسه ولا وجهه، غير المحرم يغطى رأسه ووجهه، كما أن غير المحرم يطيب والمحرم لا يطيب، هذه خصائص، هذه أشياء خاصة بالميت المحرم له خصائص، منها أنه كفن في ثوبين قطعتين، ومنها أنه لا يطيب، ومنها أنه لا يغطى رأسه ولا وجهه، وغير المحرم ليس كذلك. نعم. باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف، ومن كفن بغير قميص. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم صل، فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه، فقال آذني أصلي عليه، فآذنه، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال أنا بين خيرتين، قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فصلى عليه فنزلت، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أتى النبي نعم أتى النبي نعم أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن، فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصا. وهذه القصة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن أبي وكان رئيس المنافقين معلوم هذا، ولكن لما توفي جاء ابنه عبد الله، ابن لعبد الله بن أبي يسمى عبد الله، سماه على على على نفسه، سماه باسمه، فعبد الله بن أبي رئيس المنافقين له ابن اسمه عبد الله، وكان ابن عبد الله من أصلح عباد الله ومن خياره، وأبوه رئيس المنافقين ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. نعم. وكذلك عبد الله بن عمر سمى ابن الله عبد الله وسمى آخر عبيد الله، بعض العامة عندنا يقول لا يسمى الإنسان على نفسه، لا لا لا حق أن يسمي على نفسه، إذا لم يحصل لبس تسمي ابنك، إذا كان اسمك عبد الله تسمي ابنك عبد الله، اسمك عبد الرحمن تسمي ابنك عبد الرحمن، لا حرج فيها ولا محذور. عبد الله بن أبي سمى ابنه عبد الله بن أبي، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر عبد الله بن أبي أن يغير اسمه، وقال أنت على اسم أبيك. وكذلك عبد الله بن عمر سمى ابنين، احدهما سماه عبد الله والاخر سماه عبيد الله، فلا حرج. فلما توفي عبد الله بن ابي وكان رئيس المنافقين جاء ابنه عبد الله وكان من خيار المؤمنين وصلحائهم، وقال يا رسول الله اعطني قميصك وكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له. وعبد الله هذا طلب من ان يعطيه قميصه رجاء ان ينفعه الله به ويصلي عليه رجاء ويستغفر له، طلب أن يصلي عليه وأن يستغفر له يدعو له وأن يكفنه قميصا لعل الله أن يرفعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك ولم يأتي نهي صريح في الصلاة عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استجاب لعبد الله وأعطاه قميصة ونفث فيه من ريقه وصلى عليه لأمور. الأمر الأول أن مراعاة لخاطر ابنه عبد الله لأنه من يصلح الناس، والأمر الثاني مراعاة لرهطه الأوس، والأمر الثالث أنه لم ينهى لعل الله أن ينفعه، رجاء أن ينفعه الله به، والنبي يحب الخير لكل الناس ولم ينهى، فرجع عليه السلام أن الله ينفعه بذلك حيث أنه لم ينهى. ولما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر بثوبه وقال أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين، يعني في قوله فلن يغفر الله لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بين خيرتين، قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، يشير إلى قوله تعالى يقول إن الله خيرني، قال استغفر أو لا تستغفر، هذا اختار أحد الأمرين، اخترت الاستغفار، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وفي لفظ آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال فلو أعلم أني زدت على 70 أن يغفر الله لزدت على 70. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور الثلاثة، مراعاة لابن عبد الله ومراعاة للأوس، ولعل الله أن ينفعه ولم يأمر بذلك. فالعمر قوته رضي الله عنه جذب النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك ندب قال يعني تعجبت من جرأتي على جذب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نزلت الآية، أنزل الله بعد أن صلى على عبد الله بن أبي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهو فاسقين فلما أنزل الله هذه الآية لم يصلي على منافق بعد ذلك، يعني صريحة نهي لا تصلي. وفي بيان العلة، ما هي العلة؟ إنهم كفروا بالله ورسوله، كل كافر لا يصلي عليه إذا علم أنه مشرك أو وثني أو منافق أو زنديق أو مجوسي أو يهودي أو نصراني، العلة هذه إنهم كفروا بالله ورسوله، لا من علم كفره لا يصلي عليه، ومن لم يعلم كفره صلى عليه ولو كان فاسق ولو كان ضعيف الإيمان. لكن بعض الفساق جاء في بعض الحديث أنه يتأخر يعني الأعيان لا يصلون عليه، كما جاء في الحديث أنه صلى على قاتل نفسه قاطع الطريق يصلي عليه عامة الناس، لكن الأعيان من العلماء والوجهاء لا يصلون عليه زجرا للأحياء ألا يفعلوا مثل فعله. وفي الحديث الثاني في حديث جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه، وأقول بعدما دفن يعني بعدما دلي في حفرته كما جاء في الحديث الآخر، المراد بدفن يعني بعدما دلي في حفرته، فأخرجه استخرج بعدما دلي في حفرته ونفث فيه من ريقه وألبسه قميصة رجاء أن ينفعه الله بذلك. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه قميصة مكافأة له، مكافأة لعبد الله بن أبي لما أعطى قميصه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، العباس عم النبي في بدر طلب له قميص فلم يوجد له قميص يناسبه إلا قميص عبد الله بن أبي، لأن العباس طويل وعبد الله بن أبي طويل، فكان ثوب عبد الله بن أبي يناسب العباس، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم منه. فلما مات أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصة مكافأة له لما أعطى قميصه عمه العباس. والمؤلف رحمه الله استل بهذا ترجمة قال باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف، يعني فدل على جواز تكفيف القميص مكفوف الأطراف أو غير مكفوف الأطراف، إذا كان أطراف مكفوف يعني تأتي بمكينة وتخيطه تخيط الطرف وتكفه، أو غير مكفوف فدل على يجوز هذا جواز التكفين في القميص مكفوف الأطراف وغير المكفوف. وفيه جواز التكفين في غير القميص وهي اللفافة، وينبغي أن يعلم أنه يجوز التكفين في ثوب واحد قميص أو لفافة تستر جسم الميت كما سبق، وسواء كان أبيض أو ملون كأزرق أو أخضر أو غيرها، لكن الأفضل الأبيض. والدليل على جواز التكفين في الثوب الواحد أو الثوبين حديث الذي وقصته راحلته كما سبق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوا في ثوبه، ولكن الأفضل تكفين الميت في 3 لفائف بيض كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله لم يكن ليختار النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل. أما المرأة فهي تكفن في 5 لفائف والمجزي لفافة واحدة تستر جميع البدن.

فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، ثم جعل يبكي. نعم، هذه الترجمة فيها بيان أن الكفن من جميع المال، يعني يؤخذ من رأس المال يقدم الكفن، لأن الكفن بمثابة الثوب الذي يلبسه في حياته، والثوب الذي يلبسه في حياته مقدم على الدين وعلى كل شيء، فالكفن يكون من جميع المال قبل قسمة التركة، يؤخذ كفن، يشترى كفن للميت، وكذلك أجرة الغاسل يؤخذ من ماله قبل أن تقسم التركة، أجرة حفر القبر كل هذه مقدمة، وكذلك الطيب الذي يطيب به يؤخذ من ماله قبل قسمة التركة. ولهذا قال: باب الكفن من جميع المال. وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة، وقال عمرو بن دينار: الحنوط يعني هو الطيب يعني في الكفن من جميع المال. وقال إبراهيم: يبدأ بالكفن إذا كان المال قليل، مال الميت قليل، يبدأ بالكفن أول، ثم بالدين تقضى الدين، ثم بالوصية ترتب. إذا كان الميت عليه دين ويحتاج إلى كفن، أيهما يبدأ؟ هل يقضى الدين قبل الكفن أو يقدم الكفن؟ كفن يقدم، أول شيء يشترى الكفن، فإن بقي شيء من المال قضي دينه، فإن بقي شيء نفذت الوصية، فإن بقي شيء يقسم على التركة. ولهذا قال إبراهيم: يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية. وقال سفيان: أجر القبر والغسل هو من الكفن، يعني وهذا صواب، يعني يبدأ به أجر حفر القبر كذلك يقدم على الدين، يقدم على يعني لا بد منه، يقدم على الوصية، يقدم على قسمة التركة، أجرة حفر القبر وأجرة الغسل وأجرة الكفن، كل هذه مقدمة. وذلك أن الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة، الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة، وهي مرتبة إن ضاقت التركة ترتيب. أولا مأولة التجهيز، مأولة التجهيز كالكفن وأجرة الغاسل وأجرة حفر القبر، كل هذه مقدمة على الدين ولو كان عليه دين، لو كان عليه ملايين وجاء صاحب الدين قال: أنا لا تشتروا كفن ولا تحفروا قبره، أنا أطلبه، تقول: لا، ولو كنت تطلبه هذا مقدم عليك، لأنه لو كان حي يلبس ثيابه، ولا يقول الدائن: انزع ثيابك وبعها وأوفن الدين، هذا لا بد منه، هذا ثوبه في الحياة وثوبه بعد الممات مقدم، يشترى له كفن ولو كان عليه دين، يقدم على الدين. وكذلك أيضا يغسل، إذا لم يجد غاسل متبرع يغسل بالأجرة، نعطي للساجر من يغسله قبل الدين. وكذلك حفر القبر، نعطي أجرة شخص يحفر القبر، ثم لأن هذا في الحال كسوته وطعامه مقدم على دينه، كما أنه في الحال كسوته وطعامه مقدم على دينه، فكذلك بعد الممات تغسيله وحفر قبره وكفنه كل هذا مقدم. ثم الحق الثاني الدين الذي به رأي، الدين الذي به رهن، الدين الذي صاحبه استوثق وأخذ رهنا يقدم، يقضى الدين بعد أن يؤخذ أجرة الغسل والكفن وحفر القبر، يقضى الدين الذي به رهن لأنه دين موثق. ثم بعد ذلك الديون المطلقة المرسلة التي ليس فيها رهن، إذا قضينا الدين الذي به رهن نقضي الديون التي ليس بها رهن، سواء كانت لله أو لآدمي، الديون التي لآدمي نقضيها، والديون التي لله نقضيها، إذا كان عليه مثلا نذر نقضي النذر من ماله قدم هذا. كذلك أيضا إذا كان عليه كفارة نخرج الكفارة، هذا دين لله، عليه زكاة ما أخرجها من ماله تخرج الزكاة، ديون الله ودين الآدمي. في الدرجة الثالثة أولا أجرة تجهيزه وكفنه، ثانيا الديون التي بها رهن، وكذلك ما تعلق به التي تعلق بعينه، كما لو كان عليه جناية تقدم يؤخذ تقدم الديون. ثم بعد ذلك الديون المطلقة التي ليس فيها دين لله أو لآدمي، ثم بعد ذلك تنفذ الوصية، الوصية تؤخذ من الثلث، ثم بعد ذلك الإرث الورثة، خمسة مرتبة ضغطة، أولا أجرة مؤونة التجهيز، ثانيا الديون التي بها رهن، ثالثا الديون المطلقة لله ولآدمه، رابعا الوصية، خامسا العرف. نعم نعم لا ما تبقى ما يجب عليهم قضاءها، إن قضوها فالحمد لله، لكن إذا كان له مال تقدم قبل إرثه، وإذا لم يكن عليهم لا إن أحبوا يقضوها فأثابهم الله، وإلا فليس بواجب. من يقول هذا؟ من الذي قال هذا؟ شو الدليل؟ دليله حقيقة اسمع الفهم، يرثونه بأمر الله، لكن هل فيه دليل على أنه يقضون دينه؟ ورثوه بالنص بالدليل، فكون تنتقل لا بد من دليل، هذا الدليل على أن تنتقل عليهم الدون. من قال هذا؟ ها؟ يحتاج إلى دليل، إذا وجد دليل لا بأس على العين والرأس، إذا وجد ما يدل على هذا ما. أما إذا لم يجد دليل فلا يثبت حكم إلا بدليل، هذه القاعدة الشرعية، لا بد من دليل، إن وجد دليل، إن كان في دليل نعم نقول به. وأنا ما أذكر دليل الآن أن تنتقل الورثة، الدين ينتقل الورثة، لكن نوجد دليل نقول به. نعم. وكم يفوت الإنسان شيء. وفي هذا الحديث قال أتي عبد الرحمن بن عوف يوما بطعامه فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يجد له ما يكفن به إلا بردة قطعة ما تكفي، قطعة قماش، وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني فلم يجد له ما يكفن به إلا بردة. وهذا فيه دليل على أن الصحابة صاروا شدة في أول الأمر، في أول الهجرة، ثم بعد ذلك وسع الله عليه حتى أن يموت الميت ما يوجد له كفن يكفيه، كما سيأتي أيضا مصعب بن عمير أنه ما وجد له إلا قطعة قصيرة، إن غطي رأسه ظهرت رجلاه، وإن غطي رجله ظهرت ظهر رأسه، فقال أن غطوا رأسه وجعلوا على رجليه شيء من الحشيش من الإذخر. قال عبد الرحمن لقد خشيت أن تكون عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، ثم جعل يبكي، وهو من السابق إلى الأولي عبد الرحمن عوف رضي الله عنه، لكن من كان بالله يعرف كان منه أخوف، وكما سيأتي في قصة خباب عرفت أنه لما قدم جعل يبكي حتى ترك الطعام، تذكر حال أصحابه. وهذا عبد الرحمن بن عوف جعل يبكي رضي الله عنه، تذكر حال أصحابه وقال كيف هؤلاء قتلوا وهم خير مني، هذا من باب التواضع رضي الله عنه، ومع ذلك لم يجد لهم ما يكفرون به، ونحن فتحت علينا الدنيا فنخشى أن تكون عجلنا ثوابنا في الحياة الدنيا، نخشى أن تكون عجلتنا طيبتها في الحياة الدنيا، ثم جعل يبكي. وبعضها ترك الطعام. نعم. باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل. إيش؟ نعم. ها؟ الشاهد أن الكفن أنه لم يوجد إلا قطعة، أنه يبدأ بالكفن، هذا الذي وجد يبدأ بالكفن أولا يكفن به الميت يكون من جميع المال، لكن هؤلاء ما عندهم مال ولا عندهم إلا القطعة هذه ما تكفي. نعم. ولم تورث هذه القطعة، ما قسمت على التركة لأن الكفن مقدم. نعم نعم. وش فيه؟ الشهيد يكفن بالثوب الذي قتل به، كفن بدمه وثوبه كما فعل الذي يصوم بقتل أحد. نعم نعم. ها ايه مش فيهم ايه ظاهر هنا هذا التي عليه. نعم نعم. ها يوجد ايش ايه ها ايه هذا الحمد لله، هذا اذا وسع الله فاوسعوا فاوسعه كما قال عمر رضي الله عنه، من الساعة الآن وسع الله حال الناس، وصار الناس يتبرعون بالكفن ويتبرعوا، في ناس يغسلون أيضا كما عندنا في المغسلة الآن، كم من الأشخاص اللي يغسلون، عدد كبير متبرعين جزاهم الله خيرا ولا يأخذون أجرة، وفي بعضهم قد يوجد قلة لهم راتب، لكن الأكثر يغسلون لوجه الله ويكفنون كذلك الكفن كذلك، هناك يتبرعون بالأطياب بدون سبب، إذا وسع الله فعليكم فأوسعوا، لكن في عادتهم ما في شيء، ما عندهم شيء، ما عندهم ثياب، ما عندهم ثياب. ولما كذلك ايضا لما في غزوه احد ايضا شق عليهم حفر القبور، فكان النبي يدفن الاثنين والثلاثه في قبر واحد 70 كلهم في وقت واحد ولا يوجد من يحفر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن الرجلين والثلاثه في القبر ويقدم اكثرهم قرانا، قال من اكثرهم حفظا للقران فيقدم، ثم

يعني من مدرك الفتوح فتحت له الدنيا ووصلت على الناس فهو يهدبها يعني يتمتع بالمباحات التي حلها الله. لكن خباب وعبد الرحمن خافوا أن يكون هذا فيه نقص لأجرهم وثوابهم. قتل يوم أحد يعني مصعب بن عمير فلم نجد ما يكفنه إلا بردة يعني قطعة قماش إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه لأنه أشرف الرأس أشرف وأن نجعل على رجليه من الإذخر الإذخر نبت طيب الرائحة فجعل على رجليه شيء من الإذخر الحشائش والرأس هو الذي غطي لأنه أشرف. فدل على أنه إذا كان الكفن قصير فإنه يغطى الرأس وتترك الرجلان نعم لأن الرأس أشرف نعم. باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها أتدرون ما البردة؟ قالوا الشملة. قال نعم. قالت نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره فحسنها فلان فقال أكسنيها ما أحسنها. قال القوم ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد. قال إني والله ما سألته لألبسها إنما سألته لتكون كفني. قال سهل فكانت كفنة. نعم. وهذه القصة فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أحدث له امرأة بردة منسوجة فيها حاشيتها نسجتها والبردة هي فسرها الراوي قال الشملة قطعة قماش نسجتها. قالت المرأة نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها يعني هذه المرأة أهدت النبي صلى الله عليه وسلم هذه البردة التي نسجتها وخاطتها بيدها وأعطتها النبي صلى الله عليه وسلم لتكون كسوة له. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها وإن فخرج إلينا وإنها إزاره هي الإزار وكان عليه الصلاة والسلام يلبس الإزار والرداء على عادة العرب. الإزار هو القطعة التي يشد بها النصف الأسفل والرداء يكون على الكتفين وربما لبس القميص عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أنه في صلاة الكسوف قال فخرج يجر إزارة يخشى أن تكون الساعة يجر رداء يخشى أن تكون الساعة على عادة العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج وهي إزاره ما عليه غير محتاج إليها طيبة يعني وهالمرأة يعني اعتنت بها وخاطتها نسجتها بيدها وأهدتها للنبي صلى الله عليه وسلم محبة له لحبها له. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتاج إليها وإنها إزاره فحسنها فلان رجل الناس قال يا رسول الله ما أحسن هذه الشملة طيبة أكسنيها ما أحسنها جميلة أعطنيها كسوة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائل ما يرد سائل كل ما سئل شيء أعطاه لا يمكن أن يرد سائل. ولهذا لما تعلقت به الأعراب مرجعه من حنين حتى اضطروه إلى شجرة فخطفت ردائه يطلبوا منها أن يعطيهم وكان وزع الغنائم وأعطى بعض رؤساء القبائل على 100 من الإبل تألفوا على الإسلام وجاء الأعراب يتعلقون أعطنا أعطنا حتى اضطروه إلى شجرة فخطفت ردائه فقال هاتوا ردائي والله لو كان لي عند عدد هذه الشجر من النعم لأعطيتكم إياه ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبان عليه الصلاة والسلام. وكان لا يرد سائلا. ومن ذلك أن هذا الرجل لما رأى هذه البردة التي عليه قال يا رسول الله ما أحسن هذه جميلة لو أعطيتني إياه ما أحسن أكسنيها. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بيته ثم طواها وجاء بها وأعطاه إياه. فقال الناس لهذا الرجل ما أحسنت كيف تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه البردة ومحتاج إليها وأدت لها هذه المرأة وليس عنده شيء غيرها محتاج إليها كيف تسأله ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل إني والله ما سألته لألبسها وإنما سألته لتكون كفني. قال سهل فكانت كفنة يعني إن هذا الرجل مراده أن يتبرك بهذه

ألم احتاجت إلى أن تكحل عينها تكحل بالليل وتغسل بالنهار. والأمر الخامس لزوم البيت، تلزم البيت. هذه خمسة أمور تراعيها المحل: لزوم البيت، لا تخرج إلا إذا اضطرت إلى هذا، كان تخرج تأتي بحاجة من خبز وليس عندها أحد تخرج، أو كذا تخرج المحكمة أو مدرسة للحاجة، تخرج بالنهار دون الليل للحاجة أو للضرورة. وإذا وجد من يكفي حاجة فلا تخرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمكثي حتى يبلغ الكتاب أجله. الثاني: ترك الثياب الجميلة التي تلفت نظر الرجال، لكن المغسول لا بأس، تغسل. والثالث: ترك الأطياب بجميع أنواعها. الرابع: ترك الحلي بجميع أنواعها. الخامس: ترك أدوات التحسين من الخضاب والكحل، وما عدا ذلك فإنها كغيرها، لها أن تلبس الثياب المغسولة، لا أن تكلم بالهاتف، لا أن تخرج للسطح، تخرج الحوش، حديقة. ما يقول بعض العامة من أنها لا تخرج إلى القمر ولا تخرج إلى الحوش ولا تفعل، كل هذا من خرافات العامة لا أصل له، إنما تراعى هذه الأمور الخمسة، خمسة أمور تراعيها والباقي لا حرج عليها. نعم. الساعة إذا احتاجت إلى الوقت تلبس ساعة لا يكون فيها جمال، ما تكون ملمعة. نعم، تلزم الإحداث فيه. إذا أخرجت، إذا كان البيت مؤجر وأخرجوهم أو كان أراد أن يسقط وخرج الضرورة لا بأس. نعم، لا تبقى في بيتها. نعم نعم. الزعفران طيب، من أنواع الطيب. لا لا تستعمل الزعفران طيب. نعم. والورد، مع الورد طيب. نعم نعم نعم. قال: أمكثي أمكثي حتى أبلغ كتاب واجب، هذا أمر الوجوب. نعم، إلا إذا كان اضطرت تستوحش ولم يوجد أحد عندها للضرورة وما أشبه ذلك. نعم نعم، ترد على الهاتف. لاحظ. نعم. باب زيارة القبور. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم قف على زيارة القبور لأن فيها بحث، وفق الله جل وعلا. نعم لا لا، ما في شيء مخصص، لكن الأسود يعني في الغالب أنه يكون يعني ما فيه تنظار الرجال، وإلا تلبس غير الأسود لكن مغسول، لكن ما يكون فيه جمال وفيه لماع أو فيه شيء يلفت أنظار الرجال أو طيب. نعم، يكون عادي ولو كان مغسول. نعم، لها أن تتنظف تغتسل لا بأس. كانوا في الجاهلية إذا مات المرأة زوجها جعلوها في حش، في مكان، في غرفة ضيقة مظلمة لا تختلط بأحد ولا تمس الماء ولا تمس الطيب، وتكون لها رائحة منتنة حتى يمضي عليها سنة كاملة، يمضي عليها سنة كاملة ما تمس الطيب ولا تخالط الناس ولا يكون لها رائحة، فتكثر الأوساخ والروائح المنتنة حتى يكون الثوب الذي عليها عليه طبقة. ثم إذا تمت السنة خرجت وتفتض بحيوان إما طائر أو غيره، وقلما تفتض بشيء إلا مات بسبب كثرة نثنها. ولما قالت بعض الصحابة: يا رسول الله، أربعة أشهر وعشرة أيام، قالت: كان إحدى كنا في الجاهلية تعتد سنة وتسكن في حفش، في غرفة ضيقة مظلمة، وتجلس سنة ثم تتراكم عليها الأوساخ ثم تفتض بحيوان، قلما تفتض بشيء إلا مات. هذه من الآثار التي كان يفعلها الجاهلية، والله تعالى كرر أو أسقط عنها الثلث المدة، سنة سقط على الثلثين، ما بقي إلا الثلث، ثم أيضا الحمد لله تنظف وتغسل، تراعي الأمور الخمسة. نعم فقط. أما كونها ما تختلط بالناس هذا لا أصل له، كونها أيضا ما تمس الماء كل هذا باطل، هذا من خرافات أهل الجاهلية، من آثار أهل الجاهلية وأغلالهم. نعم. يقول: نعم نعم، لكن لا تخلو بهذا الرجل، لا تخلو في أحد، سواء كان في حال الحياة أو في حال الموت، لا تخلو بالرجل الأجنبي سواء أخذ زوجها وغيرها، ما تخلو به. نعم. ها، لا، يكون معهم ثالث. نعم.